يلا بسم الله. سورة ياسين طبعا يا اخوات سورة مكية، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا معانيها ويجعلنا من العاملين بما فيها، لأن فيها معاني عظيمة جدا. سورة ياسين بتتكلم عن الاستشهاد على موضوع البعث، اللي هو ربنا سبحانه وتعالى يعني بيؤتي النبي صلى الله عليه وسلم الحجة، كيف أن الله سبحانه وتعالى يبعث الموتى وكيف سيكون هناك بعث وما إلى آخره. طيب، قرآن السورة بتبدأ بياسين. ياسين دي أخوات حروف مقطعة ليس لها معنى، يعني الناس اللي بتسمي عيالها ياسين على أساس أن هو اسم للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول ضعيف ضعيف ضعيف من العلماء، أن ياسين أصلا ليه معنى. ياسين يا سين زي طه، ها زي ألف لام را، تمام؟ فهي حروف إيه؟ مقطعة. خلاص؟ في سلام على الياسين. لا، دي الياسين دي حاجة تانية، اللي هو كان نبي من الأنبياء، تمام كده؟ لكن قصدي إن ياسين ياسين دي اللي هو اللي بالحرفية. جاية والقرآن، يقول لك إيه ياسين والقرآن الحكيم، لا ده هذا ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هي حروف مقطعة. طبعا إحنا كنا شرحنا قبل كده موضوع الحروف المقطعة ليس لنا فيها معنى ولكن لنا فيها مغزى. والقرآن الحكيم طبعا ده قسم يقسمه الله سبحانه وتعالى بالقرآن، القرآن الحكيم. هنا بيقول لك ايه بقى؟ ما اقوى أدلة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه اقوى ايه اقوى معجزة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي القرآن. ولكن هل هذا يمنع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له الكثير والكثير والكثير من المعجزات؟ لا، ولكن لعظم معجزة القرآن فهي ألهت النظر عن بقية الايه بقية المعجزات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع صوت التسبيح الحصى في يده صلى الله عليه وسلم، وحاجات كتير جدا تانية يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينام بعينه ولا ينام بقلبه. يعني لما اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن علامة نبي آخر الزمان كيف ينام، هم سألوه قالوا له كيف ينام، قال لهم ينام بعينه ولا ينام بقلبه، يعني قلبه يشعر بكل شيء سبحان الله. طيب، لم يصلنا هذا، يعني لم يثبت في الشمائل، يعني احاديث الشمائل المحمديه اللي ثبتت عن سواء انس بن مالك او عن اللي هو هاله ابن ابي هاله اللي هو ابن السيده خديجه، اكتر واحد وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصف متقن يعني وجميل وعذب ورائع، ما لم يثبت هذا ان هو كان من كلام من نور ولا من كلام من كده. يعني طبعا في مبالغات يا اخوات، وما يعني زلت اقدام الاقوام الذين زلوا في الشرك الا من يعني تعظيم الصالحين. يعني انت لما تيجي ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر، كل دول كانوا صالحين. فهو مجرد ان انت اصلا تغالي في تعظيم احد حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بطريقه مبالغ فيها، هذا خطأ وقدح في التوحيد. فاحنا لازم ننتبه للاشياء دي، ومش كل اللي جيلنا يعني نصدقه يا اخوات، لازم نتثبت. طيب، هنا فهو بيقول لك ايه اقوى ادله رساله النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا قال لك القران العظيم هو اقوى الادله المتصله المستمره على رساله الرسول صلى الله عليه وسلم. فادله القران كلها ادله لرسول الله، لرساله محمد صلى الله عليه وسلم. تنزيل إنك لمن المرسلين، هنا بقى طبعا في هنا إيه قسم وجواب قسم. الله سبحانه وتعالى يقسم بالقرآن على أن النبي صلى الله عليه وسلم إيه من المرسلين صلى الله عليه وسلم، على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. قال لك تنزيل العزيز الرحيم، لماذا ختمت الآية بهذين الاسمين الكريمين اللي هو العزيز الرحيم؟ فحماه بعزته عن التغيير. يبقى أنت هنا أربطي العزيز الرحيم بالقرآن. ايه بقى علاقة العزيز الرحيم بالقرآن؟ علاقته ان هو حمى القرآن بعزته من التغيير والتبديل والتحريف. يعني شوفي اي كتاب سماوي اخر حرف وبدل وطمس، لكن القرآن لا، يبقى حماه بايه؟ بعزته سبحانه وتعالى. ورحم به عباده رحمة اتصلت بهم حتى اوصلتهم الى دار رحمته سبحانه وتعالى. يبقى هو القرآن رحمة أوصل الله سبحانه وتعالى أو يوصل الله سبحانه وتعالى بها عباده إلى إيه؟ إلى الجنة، تمام؟ وفي نفس الوقت حماه بعزته من إيه؟ من التبديل والتحريف. وعشان كده بنقول إيه؟ انتهت الآية العزيز الرحيم. خلاص يا أخوات؟ طيب، ولهذا ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين العزيز الرحيم. إنما تنذر، طبعا دي وقفات تدبرية، أنا مش هقف مع كل آية. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. لماذا جاء وصف الرحمن دون اسم الجلال الله تعالى في الآية الكريمة؟ يعني هو بيقول كده إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، ما قالكيش وخشي الله، تمام كده؟ طيب، هنا بقى قالك ليه استخدم الرحمن وما قالش الله؟ التعبير بوصف الرحمن دون اسم الجلالة لوجهين، لحاجتين. أحدهما أن المشركين كانوا ينكرون اسم الرحمن أصلا، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، أنا أسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. يعني إيه ده، مين هو الرحمن اللي أنت بتقول عليه؟ يبقى أول حاجة لأنهم كانوا بينكروا إيه؟ اسم الله الرحمن، كما قال تعالى قالوا وما الرحمن. والثاني ليه بقى استخدم اسم الرحمن؟ الإشارة إلى أن رحمته لا تقتضي عدم خشيته، مش معنى أن هو رحمن يبقى إيه؟ ما نخافش منه، فاهمين يا أخوات؟ طيب، أن رحمته لا تقتضي عدم خشيته، فالمؤمن يخشى الله مع علمه برحمته فهو يرجو الرحمة. يعني بيقولك إيه؟ إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، مش معنى أن هو رحمن إن أنا ما خافش منه بالغيب، فاهمين يا أخوات المعنى؟ تمام. طيب، بعد كده إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الآية دي جميلة أوي أخوات، أوي. لازم يبقى لك أثر، لازم يبقى لك بصمة، لازم يبقى لك قدم، لازم يبقى لك كلمة، لازم يبقى لك حاجة في أي قعدة، في أي مع أي ناس، مع أي حد بتقابليه، لازم يبقى لك حاجة. احرص إن أنت يبقى لك زي ما بيقولوا إيه، بوائي، بعد ما تمشي كده يبقى لك بقية. هي دي، إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم. ما أهمية تركك لأثر حسن بعد وفاتك، وما عاقبة ترك الأثر السيء؟ فأثار المرء التي تبقى وتذكر بعد الإنسان من خير أو شر يجازى عليها. السيرة الطيبة دي بيجازى عليها ويثاب عليها، سبحان الله. يعني أنت سبتي أثر طيب، علمتي حد كلمة، علمتي حد آية، فهمتي حاجة في دينه. مش لازم، كل على قدر استطاعته يا أخوات. يعني مش لازم تقولي أنا ما بعرفش أتكلم، مش لازم تتكلم، ارسلي محاضرة، ارسلي درس، ادي مطوية، ألفي قلب، اعملي بقدوة، يعني ان انت الناس يشوفوك كده يحبوا الدين، دي لوحدها اثر. ولازم اثر في الدين والاثر في التعامل، يعني مثلا حد كان بر باهله، ما هو ده اللي انا بقوله. اعملي عمل الناس تحب الدين من خلالك. يعني انت ست مثلا اللهم بارك ملتزمة، والناس عارفة مثلا ان انت على خير، واو واو، لما تعملي عمل زي كده الناس يعني سبحان الله انت اصلا بتحتسبيها لله. الله سبحانه وتعالى يوقع في قلوب العباد ان الالتزام ده هو اللي بيجيب الاخلاق دي، سبحان الله. فلازم يبقى لك اثر، زي حتى واحنا بنقول حتى في المعامله، بس هنا طبعا كمان الاثر المقصود به الدعوه الى الله. لازم تبقي انت داعيه الى الله سبحانه وتعالى. انا ما بعرفش، اطلبي من ربنا سبحانه وتعالى وادعو الله سبحانه وتعالى ان يرزقك ولا يحرمك. هي دي. طيب، فهو هنا بيقول ايه؟ اثار المرء التي تبقى وتذكر بعد الانسان من خير او شر يجازى عليها. من اثر حسن كعلم علموه او كتاب صنفوه او سيء، وكمان السيء بيتكتب، كوظيفة وظفها بعض الظلام من المسلمين، أو شيء أحدثه فيه صد عن ذكر الله من ألحان وملاهن. الأغاني، اللي عمال سايب أغاني، واللي سايب أفلام، واللي سايب مشاهد، واللي سايب واللي سايب واللي سايب، كل ده إيه؟ أثر سيء. فنسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، وأن يجعل لنا أثرا طيبا. وكذلك كل سنة حسنة أو سنة يستنى بها. في برضو حتى الأغاني والكلام ده كله، مثلا ببقى منزلة مقطع بس فيه شيوخ كتير وشوش كتير وبتاع، هو مش يعني بيشوف له شوش، فكده ممكن ما يغدوش بصرهم ولا حرام ولا ايه؟ لا مش فاهم، مقطع يعني فيه شيوخ يعني؟ شيوخ بيتكلموا مثلا عن حاجة، عن الحجاب، درس العلم. انت بتتفرجي على درس علم، بتتفرجي على شيخ بيقول حاجة، بيقول درس علم يعني. يعني مربوطهاش بالصور اللي بنزلها على صفحتي مثلا. هو مفروض كل واحدة تتقي الله، والواحد يعني هيقعد يبص يبحلق في الشيخة وبيسمعه. لا، الا بقى لو كان، بص يا اخوات، هو ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ ولا تخضعن بالقلب بالقول، عشان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هما اللي بيخضعوا ولا ليه؟ فيطمع الذي في قلبه مرض، فاللي هو في قلبه مرض دوت لو ايه هيطمع. شوفي حتى الصوت، عشان كده مثلا لما الاخوات بيقعدوا يقولوا لي ايه هو صوتك، وبتقعدي تقولي امانه، طب ما انت صوتك طالع بره المسجد، انت لما تيجي تسمعيها نظريا طب ما هو صح، انا عماله انتع في قلبي وامانه ومش عارف ايه. احنا بنقول بس ايه؟ يطمع الذي في قلبه مرض، بمعنى يألف الصوت، يسمع كتير، يسمعه كتير، يبقى حابب الصوت ده، وهو اصلا في قلبه مرض، تبقى مشكله، يتعلق بقى ويهوى، وانت مش شايفه اللي في القلب. يعني هي دي الفكره. لكن اللي بيعدي جنب المسجد ده بيمر مر سريع، والحمد لله كنا استفتينا وخدنا فيها فتوى شرعيه يعني، فربنا سبحانه وتعالى يتجاوز عننا لو كنا مذنبين. نعم، ان لو سمع عادي. لو سمع ليه بقى؟ قالك اولا صوت المرأة ليس بعورة الا في حالة الخضوع بالقول، بدليل ان حضرتك يعني ما بتتكلميش خالص في التليفون مع اي حد، طبيب، مدرس، اي حد غريب خالص نهائي. ما هو شيء طبيعي ان انت طبعا في معاملات شيء طبيعي تمام كده. طيب المعاملات دي معنى كده ان انت بتتكلمي بصوتك حتى لو ما راكيش يعني. نحن بنقول يعني اللي هو بقى قمه الالتزام يعني ان هو مش شايفك لكن بيسمع بصوتك. طيب ما هو الصوت ده اصلا ليس بعوره الا لو كان فيه ايه خضوع في القول. طيب دي نقطه. تاني نقطه الصوت لو عالي. طب انت في مجلس علم وانت مش عارفه تتحكمي في العدد يعني انت في كل العدد ده هتتكلمي ازاي بصوتك كده؟ ما هو انت لازم تتكلمي بمايك. فخلاص قال لك ايه جلب المنفعه مقدم ادار المفسده مقدم عن جلب المصلحه. يعني ان في حاجه اسمها نفع متعدي. فده نفع متعدي بالنسبه للناس. انا نفع الشخص مثلا صوتي يحتاج تماما بس هي دي الفكره.